وقوله تعالى وورثه أبواه فلأمه الثلث، إن حصر الإرث قلنا في الأبوين يكون الأم الثلث، فماذا لو كان مع الأبوين زوج أو زوجة؟ هل للأم الثلث؟ نقول الآية الكريمة تدل على أنه ليس لها الثلث، فماذا يكون لها؟ ننظر في الموضوع. لو هلك هالك عن زوج، امرأة هلكت عن زوجها وأمها وأبيها، ليس في المسألة ولد، صح؟ هلكت عن زوجها وأمها وأبيها، انحصر الإرث في ثلاثة أشخاص. فلننظر، للزوج النصف، للزوج النصف، وللأم ثلث الباقي، للأم ثلث الباقي، وللأب الباقي، وللأب الباقي. لماذا صار للأم ثلث الباقي؟ نقول لأن الأم والأب ورثا ما بقي بعد الزوج، ورثا ما بقي بعد الزوج، وقد قال الله تعالى وورثه أبواه فلأمه الثلث، فكأن الأبوين ورثا نصف المال، فيكون يعني نصف المال الذي هو الباقي بعد الزوج، فيكون الأم كم؟ ثلثه، يكون الأم ثلثه، يعني نجعل الباقي بعد فرض الزوج كأنه المال كله، فإذا جعلناه كأنه المال كله فإن للأم الثلث، وهذا واضح جدا. فنحن نجعل ما بقي بعد فرض الزوج كأنه المال كله، ومعلوم بنص القرآن أن الأم والأب إذا ورث المال كله فللأم الثلث، فيكون لها ثلث الباقي. وحينئذ لو سألنا سائل هل هذا القسمة، هل هذه القسمة مخالفة للنص؟ تقولنا لا، بل هي موافقة للنص، ووجهها ما قلت لكم. مثال آخر، هلك رجل عن زوجة وأم وأب، زوجة وأم وأب، كم للزوجة؟ الربع، وبقي ثلاثة أرباع، للأم ثلث، ثلث الباقي، وللأب الباقي، لأن الزوجة لما أخذت نصيبها صار الباقي بعد فرضها كأنه المال كله، والأم والأب إذا ورث المال كله صار للأم الثلث، وعلى هذا فللأم ثلث الباقي بعد فرض الزوجة والباقي للأب، وهذا مقتضى النص القرآني الذي معنا. هاتان المسألتان زوج وأم وأب وزوجة وأم وأب تسميان العمريتين والغراوين. العمريتين لأن أول من قضى بهما عمر بن الخطاب رضي الله عنه، إذ لم توجد هذه الصورة لا في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا في عهد أبي بكر، وجدت هاتان الصورتان وجدتا في عهد عمر رضي الله عنه، فقضى بهما على هذا النحو قضاء موفقا للصواب بلا شك، فسميتا بالعمريتين، وسميتا بالغراوين لأنهما في الفرائض كالغرة في وجه الفرس لظهورهما وبيانهما واشتهارهما. طيب، أظن المسألة واضحة الآن. فصار الأم والأب السدس مع وجود الولد، وللأم ثلث الباقي في زوج وأبوين وزوجة وأبوين. طيب، قال فإن كان له إخوة، فإن كان له إخوة، هذا معطوف على قوله فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. فإن كان له إخوة يعني حين إرث أبويه له، فإن كان والفاء هنا عاطفة تدل على ترتب ما بعدها على ما قبلها للترتيب، تدل على ترتب ما قبلها ما بعدها على ما قبلها. فإذا ورث الرجل أبواه، فإذا ورث الرجل أبواه وكان له إخوة فلأمه السدس، إخوة ذكور أو إناث يشمل، إخوة ذكور أو إناث، أشقة أو لأب أو لأم يشمل، يشمل أشقة أو لأب أو لأم. إن كان له إخوة فلأمه السدس، مثاله هلك هالك عن أم وأب وأخوين شقيقين، أم وأب وأخوين شقيقين. في هذا المثال له إخوة أو لا؟ ها؟ كم تعطى الأم؟ تعطى السدس، والباقي للأب. طيب لماذا فرضنا للأم السدس؟ لوجود جمع من الإخوة. ولماذا لم نفرض للأب السدس؟ لعدم الفرع الوارث، فنقول للأم السدس والباقي للأب والإخوة. الإخوة يسقطون، يسقطون بإسقاط النبي صلى الله عليه وسلم لهم، حيث قال ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. ألحقنا الفرائض الآن بأهلها، من صاحب الفرض في هذه المسألة؟ الأم، أعطيناها نصيبا، بحثنا وقارنا بين الأب والإخوة وجدنا أن الأب أولى لأن الميت بضعة منه، فقلنا الباقي للأب، الباقي للأب. واضح جماعة؟ طيب إذا كان له إخوة وورثه أبواه فلأمه السدس. فإن قال قائل كيف يحجب الإخوة وهم محجوبون؟ نقول نعم يحجبون غيرهم وهم محجوبون، لأن حجبهم هنا لوجود المانع لا لفوات الشرط. انتبه، حجبهم هنا لوجود المانع. من الذي منعه من الإرث؟ الأب، لا لفوات الشرط، فهم من أهل الإرث، يعني ليس فيهم مانع من موانع الإرث. حتى نقول إن هؤلاء ليسوا مستحقين بالأصل من الميراث، نقول هم مستحقون لولا وجود المانع، فلهذا حجبوا وهم محجوبون، حجبوا وهم محجوبون. والغريب في هذه المسألة يا إخوان، لو كان الإخوة إخوة من أم حجب الأم من السدس، من الثلث إلى السدس، وهذه غريبة من غرائب العلم، أن يكون الملك حاجبا لمن أدلى به. والعادة أن من أدلى من أن الذي يحجب هو المدلى به، لكن هذه بالعكس، كلام عربي. نعم واضح. طيب الابن يحجب ابن الابن، ليش؟ لأن الابن مدلى بالابن، ومن أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة. هنا الإخوة من الأم مدلون بالأم ولم تحجبهم الأم، بل هم الذين حجبوا الأم، على العكس، على العكس. ولكن مسائل الفرائض كثير منها لا مجال للرأي فيه ولا مدخل للاجتهاد فيه، أمر مسلم، آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله، مسلم. طيب انتهينا الآن من ميراث الأبوين، فإن كان له إخوة فلأمه السدس. فصار ميراث الأبوين، أولا إذا كان معهم ولد أتم، فلكل واحد منهم السدس، ثم إن كان الولد ذكرا فليس للأب سوى السدس، وإن كان أنثى فللأب ما بقي بعد الفروض إيش تعصيبا. إذا ورثه أبواه، الحالة الثانية إذا ورثه أبواه فقط، إذا ورث الميت أبواه فقط أي لم يوجد وارث سوى الأبوين ولا إخوة ولا فرع وارث، فما ميراث الأم؟ الثلث، والباقي للأب. ميراث الأم الثلث بالنص والباقي للأب، لأن المال الذي بين شخصين إذا قدر لأحدهما نصيبه صار الباقي للثاني. ولهذا لو أعطيتك مالا مضاربة تشتغل فيه وقلت لك نصف، لك ربع الربح، ربع الربح لك ربع الربح، ماذا يكون لي أنا صاحب المال؟ ليه زادت أربعة؟ لأن المال بين اثنين إذا قدر لأحدهما نصيب فالباقي للآخر. طيب، الحالة الثالثة إذا ورث الأبوان ولدهما وله إخوة فكم للأم؟ السدس، وإن كان الإخوة غير وارثين فللأم السدس والباقي للأب، والإخوة يسقطون لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر.